القراءة، فالقول الراجح أنه قرآن وأن الصلاة تصح به لأنه قرآن صح إلى عبد الله المسعود. لكن المؤلف يرى أن ما خرج عن القراءة السبع ولم يوافقها فليس بقرآن، لأن هي التي نقلت إلينا نقلا متواترا. نعم. قال: وما صح منه حجة. هذا من الغرائب، ما صح من غير المتواتر فهو حجة يحتج به في الأحكام، بل ويحتج به في العقائد، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قد يقول قائل إنه تناقض، كيف نحتج به ونقول ليس بقرآن؟ لأن الحجة، لأن الاحتجاج به فرع عن كونه قرآنا. ولكنهم أجابوا بأن القرآن يحتاج إلى تواتر، لأن الله قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وخبر الآحاد عند أكثر المتكلمين لا يفيد إلا الظن، والظن يوجب العمل، وإن كانوا أيضا لا يحتاجون به في العقيدة. ولكن الصحيح أن هذا القول، أعني أنه يحتج به، حجة على من قال إنه لا تصح القراءة به، لأننا نقول إذا جعلتموه حجة فإنه يلزم من هذا أن تصح القراءة به. وهذا هو الصحيح، أنه حجة وأن تصح القراءة به إذا صح. نعم. قال: وتكره قراءته. وهذا من العجائب، شيء يكره أن يقرأ ويكون حجة علينا عند الله وهو يكره أن يقرأ. يقولون: لأنه إذا صحت القراءة به ثبت معناه، أما اللفظ فلا نقرأ به. والصحيح أن القراءة به لا تكره، لأنه صح سنده إلى من قرأ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم قال المؤلف: وما اتضح معناه محكم وعكسه متشابه. ما اتضح معناه من القرآن فإنه محكم، يعني الشيء الذي يكون واضحا لكل الناس هذا محكم، وهو كثير في القرآن، منه آيات محكمات وأخرى متشابهات. فمثلا قوله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. ما تقولون في هذا؟ محكم. ليش؟ لأن معناه واضح، معناه واضح فيكون محكما. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن محكم. ليش؟ لأن معناه واضح. والأمثلة على هذا كثيرة. ومنه متشابه وهو عكسه، وهو الذي لا يتضح معناه، لا يتضح معناه إلا للعلماء الراسخين في العلم، هذا يكون متشابها. وأسباب التشابه قال: إما الاشتراك أو إجمال أو ظهور تشبيه كصفات الله. نعم، يعني ذكر ثلاثة أسباب للتشابه. الاشتراك، فما هو الاشتراك؟ الاشتراك أن يتحد معنيان في لفظ واحد على وجه الحقيقة، أي أن يطلق اللفظ الواحد على معنيين على وجه الحقيقة، على وجه الحقيقة يقول هذا مشتبه. مثل قوله تعالى: والليل إذا عسعس. كلمة عسعس بمعنى أقبل وبمعنى أدبر، بمعنى أقبل وبمعنى أدبر على وجه الحقيقة، على وجه الحقيقة فهذا اشتراك. فيرى المؤلف أن كل لفظ مشترك في القرآن فهو متشابه، ونحن لا نوافقه على هذا، بل نقول ما من لفظ مشترك في القرآن إلا كان اللفظ أو إلا كان المعنيان مرادين باللفظ إذا لم يتنافيا، فإن تنافيا فلا بد من مرجح، فلا بد من مرجح. تبارككم يا جماعة، نحن نقول لا يوجد لفظ مشترك في القرآن إلا إذا كان صالحا للمعنيين حمل عليهما جميعا، وإن لم يكن صالحا إلا لواحد بمعنى أنهما يتنافيان حمل على أحدهما بالمرجح. فمثلا قوله تعالى والليل إذا عسعس، قلنا إنه صالح لأن يكون بمعنى أقبل وبمعنى أدبر، فهل هناك مانع أن نحمله على المعنيين؟ لا مانع، لا مانع أن الله يقسم بالليل إذا أقبل وبالليل إذا أدبر، لأن ذلك كله من آيات الله العظيمة. من يأتي بالليل إذا ذهب النهار، ومن يأتي بالنهار إذا ذهب الليل إلا الله، ففيه آيات عظيمة. إذا كان اللفظ المشترك لا يصلح إلا لأحد المعنيين لتنافيهما، فحينئذ لا بد من مرجح، وبعد المرجح يكون المعنى ظاهرا في الراجح، ظاهرا في الراجح. مثاله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، كلمة قروء جمع قرء، والقرء لفظ مشترك بين الطهر والحيض. هل المعنى ثلاثة أطهار أو المعنى ثلاث حيض؟ نعم، يحتمل من حيث اللغة، يحتمل من حيث اللغة معنيين. ومن ثم اختلف العلماء هل المراد بالقرء الحيض أو المراد بالقرء الطهر. فإذا وجد مرجح لأحد المعنيين صار اللفظ ظاهرا في المعنى الراجح، ليس فيه إشكال. لكن نظرا إلى أن الترجيح يحتاج إلى نظر في الأدلة وإلى نظر في وجه الرجحان، صار من هذه الناحية إيش؟ متشابها، صار متشابها. ولهذا لو عرضت هذه الآية ثلاثة قروء على طالب علم مبتدئ لاشتبه عليه المراد، هل المراد ثلاثة حيض أو المراد ثلاثة أطهار؟ إذن فهو متشابه، فصار قول المؤلف الاشتراك يحتاج إلى إيش؟ تفصيل. وهو أن نقول إذا كان اللفظ المشترك صالحا للمعنيين على وجه لا يتنافيان فليس من باب إيش؟ من باب المتشابه، ليس من باب المتشابه. وإن كان اللفظ المشترك يحتمل معنيين على وجه يتنافيان، فحينئذ نحتاج إلى المرجح ونجعله من المتشابه. طيب، قال المؤلف أو إجمال. إجمال يعني يكون لفظ مجملا، فهذا مشتبه، هذا مشتبه لأنه يحتاج إلى بيان. فقوله تعالى وأقيموا الصلاة، هذا لفظ مشتبه، لولا أننا نعلم كيفية الصفات ما عرفنا كيف نقيم الصلاة، يعني لولا أن نعلم كيفية صفات الصلاة ما علمنا كيف نقيمها. إذن فهذا اللفظ مشترك، لماذا؟ للإجمال. خذ من أموالهم صدقة، خذ من أموالهم صدقة. طيب، ما الأموال التي يؤخذ منها الصدقة؟ وما مقدار الصدقة؟ ولمن تعطى الصدقة؟ لكن تعطى الصدقة للرسول لقوله خذ، لكن ما مقدارها وما الأموال التي تجب فيها؟ هذا أيضا لفظ مجمل بينته السنة. إذن فهو من المتشابه لإجماله، ولكن سيبين المؤلف أنه لا يمكن أن يبقى شيء على وجه الإجمال لتعذر العمل به، فلا بد من البيان. المعنى الثالث أو السبب الثالث للتشابه أو ظهور تشبيه كصفات الله، يعني أو يكون اللفظ ظاهره التشبيه، فيكون حينئذ متشابها، مثل آيات الصفات. آيات الصفات كلام المؤلف يفيد أنها أن ظاهرها التشبيه، فتكون من المتشابه. ولكن هذا الكلام غير صواب، بل خطأ، خطأ عظيم. فإن آيات الصفات ليس ظاهرها التشبيه وليست من المتشابه، بل ظاهرها المعنى اللائق بالله عز وجل كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. فقول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، يرى المؤلف تبع للمتكلمين أن ظاهر الآية أن لله يدين تشبهان أيدي المخلوقين، لأنه يقول أو ظهور تشبيه، فنقول هذا خطأ. ليس ظاهر الآية أن لله يدين تشبهان أيدي المخلوقين، بل ظاهرها أن لله يدين تليقان به، كما أن الإنسان لو قال للجمل يدان، هل يفهم أحد من هذا أن يدي الجمل كيدي الذرة؟ ها؟ لا، كيف لا؟ للجمل يدين، للجمل يدان وللذرة يدان، متشابهة. نقول يد الجمل ها تليقان به، ويد الذرة تليقان بها. ولا يمكن لأي إنسان أن يفهم أن يدي الجمل كيدي الذرة، لا يمكن. طيب إذا كان الله أضاف اليدين إلى نفسه عز وجل، هل يمكن لأحد أن يفهم أن يدي الله كيد المخلوق؟ أبدا، لأنها يد مضافة إلى الخالق عز وجل، فتكون لائقة به. فكما أن ذاته لا تشبه الذوات، فكذلك صفاته ومنها اليدان. عرفتم؟ فقول المؤلف أو ظهور تشبيه كصفات الله، نقول هذا خطأ عظيم. فإن الصفات التي أضافها الله إلى نفسه لا يظهر فيها التشبيه إطلاقا. ومن زعم أن الصفات التي أضافها الله لنفسه ظاهرها التشبيه فقد زعم أن ظاهر القرآن الكفر والعياذ بالله، لأن تشبيه الله بالخلق كفر، كما قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه. إذن نقول لا يمكن لأي مؤمن عاقل يدعي أن ظاهر الآيات في صفات الله التشبيه. فكلام المؤلف في قوله ظهور تشبيه خطأ ولا لا؟ خطأ. طيب فإذا قال قائل هل تعرفون كيفية صفات الله؟ الجواب لا. إذن هي من المتشابه باعتبار الكيفية لا باعتبار المعنى. وإذا قلنا إن ظاهرها صفات تليق بالله لم يكن ظاهرها التشبيه، بل ظاهرها المعنى اللائق بالله، وهذا المعنى لا نعلم كيفيته، لا نعلم كيفيته. فلو قال لنا القائل هل تؤمنون بأن لله يدين حقيقيتين؟ قلنا نعم. فإذا قال صفوا لي هاتين اليدين، نقول بكل بساطة هل تعلم أن لله ذاتا؟ سيقول، نقول صف هذه الذات. فإذا وصفت هذه الذات فإننا مستعدون لوصف اليدين. وإن قلت ذاته لا تشابه المخلوقين ولا أستطيع وصفها، قلنا وكذلك اليدان. فما من مبطل يحتج بحجة إلا احتجنا عليه بها، إلا احتججنا عليه بها. واضح؟ طيب، يقول أوضحوا تشبيه كصفات الله تعالى، ثم قال وليس فيه ما لا معنى له. إينا. ليس في القرآن شيء لا معنى له مطلقا، وظاهره حتى الحروف الهجائية المبتدأ بها بعض السور فإن لها معنى، فإن لها معنى. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال. فمن العلماء من قال إنها رموز لأسرار تنكشف فيما بعد، وبعضهم يحاول ذكر هذه الأسرار. ألف لام ميم راء، يقول بعضهم معناه أنا الله أرى، أو ألف لام راء أنا الله أرى. ومنهم من القول الثاني يقول لها معنى لكن الله أعلم بمراده بها. والقول الثالث ليس لها معنى، وهذا القول هو الصحيح، أن الحروف الهجائية في أوائل السور ليس لها معنى، لقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. واللسان العربي المبين لا يجعل للحروف الهجائية معنى أبدا، ألف باء تاء ثاء جيم لام راء ما له معنى في اللسان العربي. فمن ادعى أن لها معنى فقد ادعى أنه ليس في القرآن شيء، لأن في القرآن شيئا ليس بلسان عربي مبين، لأن هذا باللسان العربي المبين لا معنى له، فكيف تجعل له معنى؟ ولكن لها، كما قال شيخ الإسلام تيمية، لها مغزى، وذكرها غيره ممن سبقه. المغزى أن هذا القرآن الذي أعجزكم معشر العرب وأنتم أمراء البلاغة وفصحاء البيان لم يأتي بحروف جديدة لا تركبون منها كلامكم، بل أتى بحروف منها تركبون كلامكم. أتى بالحروف المعروفة اللام راء نون قاف صاد طاء سين ميم، ما أتى بحروف جديدة. قالوا ولهذا إذا جاءت هذه الحروف الهجائية ذكر بعدها القرآن، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه، ألف كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إلى غير ذلك. فلهذا نقول إن هذه الحروف لها مغزى وليس لها معنى، وليس معنى قولنا ليس لها معنى أنها جاءت هكذا، بل لها مغزى، وحينئذ تكون مرادة لغيرها، تكون مرادة لغيرها. طيب، فقول المؤلف ليس فيه ما لا معنى له يستثنى منه على القول الراجح إيش؟ الحروف الهجائية. طيب، وقوله ليس فيه ما لا معنى له فيه رد واضح لمذهب أهل التفويض الذين يجعلون آيات الصفات لا معنى لها، فيقولون في آيات الصفات كلها الله أعلم بما أراد، ثم منهم من يتناقض ويقولون إن الله أعلم بما أراد، ولكن إيش؟ ولكن نعلم أنه لم يرد إثبات صفة، فمثلا بل يداه مبسوطتان، يقولون الله أعلم بما أراد باليدين، لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات اليدين. بعضهم قال هكذا، فجمعوا بين التعطيل والتفويض وتناقضوا أيضا. وجه التناقض، إذا كان الله أعلم بما أراد فكيف تقولون نعلم أنه لم يرد إثبات اليدين؟ إذن صار عندكم علم. وهذا واضح التناقض، لكن بعض الناس يقع في الشيء وله ولا يدري عنه. طيب، نحن قلنا إنه مراد لغيره، لا المعنى أن نقول ألف لام راء، اللام لها معنى والراء لها معنى والألف لها معنى، ما لها معنى نون، نوش ما لها معنى، وش المعنى الحوت؟ ها لا، هذه ما هي معروفة في اللغة العربية من أدوات التنبيه، لأنه حروف التنبيه معروفة، ألا، أما، هل، يا، هي معروفة، لكن كلامك الآن قريب من الصواب، من جهة أنه يراد بها أن يعلم الناس أن هذا القرآن نازل بلغة العرب بحروفهم التي يركبون منها الكلام. نعم. كيف؟ من قال إنها اسم للسور. اسم؟ ما هو صحيح. أي مثل ما قال سورة البقرة. نعم صحيح. ولهذا مثلا غافر، إيش يقولون؟ سورة غافر. يقول سورة غافر ولا يقول حميد. نعم. نعم، لا ليس من كلام الله إلا بالمعنى. نعم نعم، وما هو؟ نعم، كيف ترونها بالمعنى؟ ممكن يعني يقولون أن اليد المعنى لها القدرة. طيب من قالها؟ من قال؟ هل الله خاطبنا بها؟ نعم، خاطبنا بها باليد. طيب يقولون لماذا تقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى بالمعنى؟ لماذا لم يرى بالله؟ لا لا، القرآن متفق عليه أنه كلام الله لفظا ومعنى، إلا عند الأشاعرة الذين يقولون إن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس وأن القرآن عبارة عنه. كيف؟ لا لا، ما كيف تجزى؟ نقول القرآن كله كلام الله لفظا ومعنى، خلافا للأشاعر الذين يقولون إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس وأن هذه الحروف عبارة عنه. نحن لا نقول بهذا بالنسبة للقرآن، بل القرآن كلام الله لفظا ومعنى. نعم نعم، يتكلم، مرت علينا في هذا فصل، يتكلم إذا شاء كيف شاء. نعم. إيش؟ أظن انتهى الوقت. نعم.

إجمال. الإجمال مثل صلاة ولهذا لو سئل الآمر لو قال أقم الصلاة وأنت ما تعرف الصلاة من قبل ماذا تقول له؟ تقول علمه كيف أقيم. واضح؟ إذن فمعناه مشتبه ولا محكم ولا ظاهر؟ طيب قال أو ظهور تشبيه. تشبيه من بمن؟ أحسنت. مثل على زعم المؤلف. زين وأظن أن وقفنا على هذا. طيب لو سألنا سألا هل آيات الصفات من المتشابه أم من المحكم؟ من المحكم مطلقا. أما المعنى فإن اللفظ لا المعنى من المحكم لأن معناها معلوم ظاهرها. طيب هي إذن هي محكمة من حيث المعنى ومتشابهة نعم من حيث الكيفية والحقيقة التي عليها متشابهة لأن ما نعلم كيفيتها هو لم يتضح لنا كيفيتها. إذن آيات الصفات من المحكم معنى المتشابه كيفية. واضح؟ فقول المؤلف رحمه الله ظهور تشبيه فيه نظر ظاهر لأنه ذهب إلى قول من يقول إن آيات الصفات توهم التشبيه توهم التشبيه والأبد لا توهم التشبيه ولا يمكن أن توهمه لأنها تدل على المعنى اللائق بالله عز وجل. طيب يقول المؤلف رحمه الله وليس فيه ما لا معنى له ولا معني به غير ظاهره إلا بدليل. هذا مبتدأ الدرس. يعني ليس في القرآن ما يراد به غير ظاهره إلا بدليل مثاله قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. فظاهر الآية إذا فرغت من القراءة لأن الإنسان لا يقال قرأ كذا إلا إذا أتمه. وهل هذا الظاهر مراد؟ لا غير مراد. إذن قد عني به غير ظاهر لكن بدليل. ما هو الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ عند ابتداء القراءة. فدل هذا على أن المراد بقوله فإذا قرأت أي إذا أردت أن تقرأ. ومن ذلك قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه. لو نظرنا إلى أول الآية أتى أمر الله لكان هذا لكان ظاهره أن الأمر قد انقضى وأتى. ولكن المراد يأتي في المستقبل بدليل قوله فلا تستعجلوه. فصار الآن لا يعنى به غير الله إلا بدليل. والدليل نوعان متصل ومنفصل. ففي قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه الدليل متصل في نفس الآية. وفي قوله فإذا قرأت القرآن الدليل منفصل كذا. طيب وقد يكون الدليل شرعيا وقد يكون الدليل حسيا وقد يكون عقليا. فمثل قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها. كل شيء لو نظرنا إلى ظاهره لكانت تدمر حتى السماوات والأرض والبحار والأنهار والجبال وغيرها كل شيء. لكن الحس يدل على أنها لم تدمر كل شيء بدليل قوله فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، وبدليل الواقع. هذا دليل حسي. دليل عقلي: الله خالق كل شيء، هذا لا يشمل صفاته، لا يشمل صفاته عقلا. لماذا؟ لأن الصفات عقلا تابعة للموصوف، فإذا كان الموصوف غير مخلوق بل هو الخالق لم تكن الصفات مخلوقة. واضح؟ طيب، إذن نقول ليس في القرآن ما يعنى به غير ظاهر إلا بدليل، وكان المؤلف هذا صحيح. والدليل قد يكون سمعيا وهو الشرعي، وقد يكون حسيا، وقد يكون عقليا. نعم. قال: وفيه ما لا يعلم معناه إلا الله. فيه ما لا يعلم معناه إلا الله، هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، مبنية على الوقف في قوله تعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فإن أكثر السلف وقفوا على قوله إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله. فيقول المؤلف: هذه الآية تدل على أن في القرآن ما لا يعلم معناه إلا الله، ولكن هذا الاستدلال لا يسلم للمؤلف وغيره ممن تبعه إلا حيث تعين أن يكون المراد بالتأويل التفسير. تبارك. فإذا كان المراد بالتأويل التفسير ولا يحتمل غيره، تم للمؤلف الاستدلال. أنت معي؟ لكن نقول التأويل يراد به التفسير ويراد به الحقيقة التي عليها الشيء والتي يؤول إليها الشيء، فيكون معنى الآية على هذا الاحتمال: وما يعلم حقيقة هذا المتشابه وكنهه وكيفيته إلا الله، لا أن المراد لا يعلم وما يعلم معناه إلا الله. وبناء على هذا القول نقول إنه ليس في القرآن شيء لا يعلم معناه إلا الله، وهو كذلك. فالصواب خلاف ما قال المؤلف، الصواب أنه لا يوجد شيء في القرآن لا يعلم معناه أحد أبدا، لأنه لو كان كذلك لم يكن لقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، لم يكن لها فائدة، لأن فائدة التدبر الوصول إلى المعنى. وإذا كان في القرآن ما لا يمكن الوصول إلى معناه، لازم من ذلك أن بعض القرآن لا يتدبر، وهذا خلاف ظاهر الآية. إذن المؤلف ناخذ الحكم المؤلف يقول: في القرآن لا ما لا يعلم معناه إلا الله، لا يعلمه العلماء ولا طلبة العلم ولا العامة. الدليل قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. أقول هذا الاستدلال لا يتم إلا حيث تعين أن يكون المراد بالتأويل إيش؟ التفسير. ولكننا نحن لا نسلم ذلك، بل نقول التأويل يكون بمعنى التفسير ويكون بمعنى الحقيقة التي يكون عليها الشيء وهي الكيفية، وهذا لا يعلمه إلا الله. أما المعنى فمعلوم، المعنى معلوم. وليس في القرآن شيء لا يعلم معناه أبدا، كل ما في القرآن فلا بد أن تعلم معناه الأمة. والدليل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ولا استثناء في ذلك، ليدبروا آياته كلها. ومعلوم أننا لو أمرنا أن نتدبر ما لا يمكن الوصول إلى معناه لكان هذا الأمر عبثا، لكان هذا الأمر عبثا، أليس كذلك؟ ولكان من تكليف ما لا يطاق. وعلى هذا فنقول إن في كلام المؤلف نظرا ظاهرا، ولكن يجب أن نعلم أن الظهور والخفاء أمران نسبيان، قد يظهر لشخص ما لا يظهر لأشخاص، أليس كذلك؟ ولهذا تجد استنباط العلماء يختلف اختلافا عظيما، فيستنبط بعض العلماء من الحديث أو من الآية مسائل كثيرة، بينما بعض العلماء لا يستنبط إلا مسألة واحدة، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أدعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم وهم العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولكن الناس يختلفون. فعلى كل حال الصواب أن كلام المؤلف ليس بصحيح، وهو قوله ما لا يعلم معناه إلا الله. كيف نحول العبارة إلى معنى صحيح؟ فيه ما لا يعلم إيش حقيقته وكيفيته إلى الله، هذا مسلم. ثم قال ويمتنع دوام إجمال ما فيه تكليف. نعم صح، يمتنع إجمال ما فيه دوام إجمال ما فيه تكليف، يعني مثلا أقيم الصلاة فيها تكليف، لا يمكن أن تبقى هكذا مجملة، لا بد أن تبين إما بالكتاب أو بالسنة، لأن المجمل لا يمكن امتثاله، المجمل لا يمكن امتثاله. ولهذا لما قال الله عز وجل للقلم قال اكتب، وش قال القلم؟ قال ماذا أكتب؟ البيان، قال اكتب ما هو كائن فجرى في يدك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. إذن لا يمكن دوام إيش؟ ها؟ إجمال ما فيه تكليف. طيب إذا قال قائل هذا منقوض بقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فإن الخلاف بين العلماء لم يزل موجودا إلى اليوم. نقول هو عند من فسره بالحيض ليس مجملا، وعند من فسره بالطهر ليس مجملا، لأنه واضح كل واحد عنده دليل ويرى أن اللفظ بهذا الدليل مبين، فكلام المؤلف إذن لا يرد عليه شيء. طيب ويوقف على إلا الله لفظا ومعنى، يوقف على إلا الله لفظا ومعنى، هذا من الاختصار المخل، هذا من الاختصار المخل، لأن إلا الله أي آية، ها؟ وما قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، هذه الآية، ها؟ هذه إلا الله، هذه إلا الله. نعم، ولكن يمكن أن نعتذر عن المؤلف رحمه الله لأنه لما كان الكلام في سياق المعنى، نعم، يمكن بهذا نستدل على مراد المؤلف. أحسنتم، بارك الله فيك. أجل إذن تبين من كلام المؤلف، قال إلا الله لفظا ومعنى لا على والراسخون في العلم، إذن زال الإشكال. نعم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هذه الآية اختلف السلف رحمهم الله في الوقوف فيها. فمنهم من قال يوقف على إلا الله ويبتدأ فيقال والراسخون في العلم يقولون آمنا به. وعلى هذا القول تكون الراسخون الواو للاستئناف والراسخون مبتدأ ويقولون خبره. وقال بعض السلف وهم الأقل بل يوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وعلى هذا الوقف تكون الراسخون معطوفة على الله أي أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله. وتكون جملة يقولون آمنا به حال من الراسخون يعني يعلمونه حال كونهم قائلين آمنا به. ولكن الصحيح أن كلتا القراءتين صحيحة وأنه يوقف على إلا الله وعلى والراسخون في العلم، لكن يختلف المعنى على القراءتين. المعنى أعني معنى التأويل في قوله وما يعلم تأويله إلا الله، فعلى قراءة الوقف يكون المراد بالتأويل الحقيقة والكيفية فإنه لا يعلمها إلا الله، وعلى قراءة الوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يكون المراد بالتأويل التفسير. ولهذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله، يعني يعلمون تفسيره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم فقهه في الدين وعلم التأويل. طيب قال ويحرم تفسيره برأي واجتهاد بلا أصل. صحيح، يحرم تفسيره بالرأي. ما معنى تفسيره بالرأي؟ يعني أن يحمل الإنسان معنى القرآن على رأيه، هذا حرام، لأنه فسر كلام الله بغير مراد الله. وما أكثر هذا النوع في أصحاب الأهواء، في أصحاب الأهواء. فمثلا قال المعطلة ليس كمثله شيء في ثبوت الصفة، ليس كمثله شيء في ثبوت الصفة، هذا تفسير برأي، لأن ما ليس كمثله شيء في كيفية الصفة لا في ثبوت الصفة. كذا قال أهل الاشتراكية في قوله تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، سواء هذه اشتراكية، الناس سواء فيما رزقهم الله، هذا إيش تفسير بإيش؟ بالرأي، يعني حملوا القرآن على رأيهم. ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. طيب أو اجتهاد بلا أصل، هذه دورها عند العامة. ما أكثر تفسير العامة للقرآن؟ في الاجتهاد، لكن على أصل ولا غير أصل؟ على غير أصل. لو تسأل عن كلمة في اللغة العربية ما أعرف لها لا رأس ولا ذنب، لكن هو يفسر القرآن ما شاء الله، يتربى في صدر المجلس، نعم، وربما ينزل قدرته بالأرض ويقول قال الله تبارك وتعالى كذا وكذا ثم يفسرها، تقول هذا الرجل من هذا الفرة، هذا سيبويه، هذا الفيروزبادي، من هذا؟ وهو ليس عنده أصل إطلاقا، هذا حرام لا يجوز. ولكن لو أورد أحد عالم آية على طالب ليفسرها ففسرها باجتهاده فهل يجوز؟ لماذا؟ لأن المقام مقام تعليم وسيفحر الخطأ، لأن عنده عالم سيصحح له الخطأ. نعم. ولهذا لما ألقى النبي عليه الصلاة والسلام السؤال على الصحابة قال إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن خاض في الشجر، كل واحد يقول هي كذا هي كذا هي كذا، ففسروا كلام الرسول بغير مراد، حتى أنه وقع في قلب ابن عمر أنها النخلة ولكن سكت لأنه صغير. على كل حال مقام التعليم ليس كمقام البناء، لأن مقام التعليم عنده من يعلمه ويرشده إذا أخطأ، فلا بأس أن يلقي الطالب الجواب على على على أصل، لكن على أصل باجتهاده، ما عنده أصل أصيل لكن اجتهد. قال لا بمقتضى اللغة، يعني لا يحن تفسيره بمقتضى اللغة، طبعاً لا يحرم تفسيره بمقتضى اللغة، وهذا أيضا على إطلاقه فيه نظر ظاهر، يجب أن يقيد ما لم ينقل إلى حقيقة شرعية، فإن نقل إلى حقيقة شرعية حرم أن يفسر بمقتضى اللغة، مثل الصلاة، الصلاة في اللغة الدعاء، الدعاء، فلا يجوز أن نفسر الصلاة في القرآن بالدعاء مع أن هذا هو مقتضى اللغة. لماذا؟ لأن هذا المعنى نقل إلى حقيقة شرعية، وعلى هذا فيكون كلام المؤلف رحمه الله مقيدا بما إيش؟ بما إذا لم ينقل اللفظ عن معناه اللغوي إلى معنى شرعي، فإن نقل إلى معنى شرعي فإنه لا يجوز أن يفسر بمقتضى اللغة العربية بل بمقتضى الشرع، والله أعلم. رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب السنة لغة الطريقة، وشرعا قول النبي صلى الله عليه وسلم غير الوحي ولو بكتابه، وفعله ولو بإشارة وإقراره وزيد الهم، وهي حجة للعصمة التي هي سلب القدرة على المعصية، ولا تمتنع عقلا معصية قبل البعثة، وكل نبي معصوم بعدها من تعمد ما يخل بصدقه فيما دلت المعجزة على صدقه من رسالة وتبليغ، ولا يقع غلطا وسهوا، وما لا يخل فمن كبيرة، وما يوجب خسة أو إسقاط مروءة عمدا وفي وجه وسهوى ومن صغيرة مطلقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هل يجوز أن نفسر القرآن بمقتضى اللغة؟ لا يجوز. أطلق أنه يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، نعم. والصحيح لا بمقتضى اللغة، يعني بمعنى أن يفسر القرآن بالمعنى اللغوي. إذا كان عارف باللغة. أين معارف باللغة؟ نعم جمال. يجوز إذا لم يكن المعنى اللغوي هذا نقل إلى معنى شرعي. أحسنت. فإن نقل إلى معنى شرعي فسر بما يقتضيه المعنى الشرعي. فهمت؟ أين؟ إذن لا يجوز. يجوز تفسيره بمقتضى اللغة ما لم ينقل إلى معنى شرعي فإنه لا يفسر إلا بالمعنى الشرعي. طيب، هل يجوز الإنسان أن يفسره برأيه، بمعنى أن يحمل القرآن على رأيه؟ لا، لا بد في تفسير القرآن. لا، مو هذا، هو يفسره برأيه بمعنى أنه يحمل معاني الآيات على رأيه، أي على مذهبه. لا يصح، لا يجوز. لماذا؟ لأنه تفسير القرآن ما هو للحديث الوارد في هذا: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. هذه واحدة، ولأن هذا تحريف تعليل، ولأن هذا تحريف للقرآن، وقد ذم الله الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه. طيب، هل يجوز أن يفسر القرآن بالاجتهاد؟ إذا كان أهل له وله أصل، إذا كان أهلا للاجتهاد وله أصل هذا الاجتهاد فلا بأس. طيب، هل يجوز أن يفسر القرآن في مقام التعليم أو في مقام التعلم؟ أن يفسر القرآن بغير اجتهاد ولا لغة في مقام التعلم يجوز. تمام. طيب، ثم قال مالك: باب السنة. انتهى الكلام على كتاب الله عز وجل الذي هو الأصل في الأدلة. بدأ بالسنة التي قال المؤلف إنها مخبرة عن القرآن. السنة لغة الطريقة، ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لتركبن سنن من كان قبلكم، يعني طرق، فهي في اللغة الطريقة. وشرعا اصطلاح. كيف يكون شرعا اصطلاح؟ نعم، لأن أهل الشرع يكون اصطلاحهم شرعيا، والاصطلاح في الأصل مأخوذ من الصلح، فاصطلح بمعنى اصطلح، يعني تصالح القوم. والتعريفات التي يعرفها الفقهاء يكون اصطلاحا، يعني كأن الفقهاء اجتمعوا عليها كاجتماع المتصالحين على الصلح. اصطلاحا قول النبي صلى الله عليه وسلم غير الوحي ولو بكتاب، وفعله ولو بإشارة، وإقراره يعني إقراره على كتاب على أمر من الأمور فعله غيره. وزيد الهم، يعني زاد بعض العلماء الهم أن يهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، نعم، فيكون ذلك من سنته. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه من سنته، لكن استثنى المؤلف غير الوحي يعني غير القرآن، فإن القرآن ليس سنة ولكنه قرآن. وظاهر كلام المؤلف أن السنة ليست بوحي، أن السنة ليست بوحي، فإن أراد أنها ليست من الوحي الإقراري ففيه نظر ظاهر، وإن أراد أنها ليست من الوحي الذي ينزل به جبريل أو يلقيه الله تعالى والرسول عليه الصلاة والسلام فهذا صحيح، لأن السنة يظهر حسب التأمل والتتبع أن منها ما أوحاه الله إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ومنها ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وأقره الله عليه، سواء كان قولا أو فعلا. ولهذا لما قال إن الشهادة تكفر كل شيء أو كل ذنب انصرف الرجل فدعاه فقال: إلا الدين، أخبرني بذلك جبريل آنفا. وهذا يدل على أن القول الأول ليس بوحي، إذ أنه لو كان وحيا لكان الغالب أن يكون الوحي تاما لا يحتاج إلى استثناء يأتي بعد. وقول المؤلف ولو بكتابة، يعني ولو كان قوله بكتابة، وهنا بحث: هل الكتابة من الرسول صلى الله عليه وسلم أو بأمره؟ بأمره. هذا مبني على أن الرسول عليه الصلاة والسلام هل كان يكتب أو لا. نقول: أما قبل الوحي أي قبل أن ينزل عليه القرآن فإنه لا يكفر. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. وأما بعد ذلك فقد اختلف العلماء هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يكتب أو لا يكتب. وعلى القول بأنه يكتب هل كان يكتب كل ما يريد أو لا يكتب إلا أشياء يسيرة كاسمه مثلا. والقرآن ظاهره أنه كان لا يكتب ولا يقرأ قبل نزول الوحي، أما بعده فالآية لا تنفي ولا تثبت، لا تنفي ولا تثبت أنه لا يكتب. فقول المؤلف هنا ولو كتابة يحتمل أنه يريد ولو كتابة بنفسه، فيكون المؤلف قائلا بالقول الذي يقول إنه كان يكتب بعد نزول الوحي، ويحتمل أنه يريد بالكتابة أمره أنه يريد بالكتابة أمره بالكتابة. وأيا كان فإن الكتابة كالقول، يثبت بالكتابة ما يثبت بالقول. ولهذا لو كتب الرجل فقال بيتي الفلاني وقف دون أن ينطق صار البيت وقفا. ولو كتب امرأتي طالق طلقت امرأته وإن لم يتكلم، واضح؟ ولو كتب عبدي حر عتق عبدي وإن لم يتكلم، ولو كتب في ذمتي لفلان 1000 درهم ثبت في ذمته وإن لم يتكلم. فالمهم أن الكتابة حكمها حكم القول في ثبوت ما يجب بها، ولكن ليست كحكم القول في الصلاة مثلا. في الصلاة لو كتب في الصلاة واحد سأله يصلي قال أين مفتاح السيارة، نعم فكتب مفتاح السيارة في حقيبتي في الغرفة 3 مفتاح السيارة في حقيبتي في الغرفة 3، هذا كلام تبطل صلاته؟ لا تبطل. ما تبطل؟ لا. طيب ولو همس بأذني فقال مفتاح السيارة في حقيبة في الغرفة 3 تبطل. إذن الكتابة يثبت بها ما يثبت في القول، وليس حكمها حكم القول في كل شيء. نعم. طيب يقول وفعله يعني فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولو بإشارة، فعله يعني إذا فعل شيئا ولو بإشارة فإنه سنة. فمثلا قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لأصحابه وهو يشتكي، فصلى قاعدا فصلوا خلفه قياما فأشار إليه أن يجلس. نقول هذا فعل ولا قول؟ فعل. على كلام المؤلف يعتبره فعلا، وإن كان يدل على ما يدل عليه القول لكنه فعل وحقيقة فعل. وكان يشير بالسلام إذا سلموا عليه وهو يصلي يرفع هكذا يده، هذا أيضا يدل على أن الإشارة فعل ولا قول؟ فعل. لكنها مع ذلك تدل على ما يدل عليه القول، كما أن الكتابة فعل وتدل على ما يقول ما يدل عليه القول، فالإشارة أيضا فعل وتدل على ما يدل عليه القول. طيب وإقرار، إقرار إيش؟ يعني إذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا على قول دل ذلك على جواز، أو على فعل دل ذلك على جواز. فمن إقراره على القول إقراره الرجل الذي كان يختم بقوله الله أحد إذا صلى بأصحابه، فإن الرسول أقر على ذلك. ومن الإقرار على الفعل إقراره سعد بن عبادة رضي الله عنه على أن يتصدق لأمه بمخرافه أي بنخله، فهذا إقرار على الفعل. والأمثلة على هذا كثيرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يقر على باطل، بل لا يقر إلا على حق، إما جائز وإما مطلوب ومشروع. قال وزيد الهم، ايش معنى الهم؟ يعني إذا هم بشيء كان ذلك من سنته، مثل لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، أن آمر بالصلاة فتقام، إلى أن قال ثم أنطلق إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، فهذا هم. فيجوز أن يهم الإنسان بمثل هذه العقوبة على من تخلف عن الصلاة وإن لم يفعل. الشيء الشرح يقول وزيد الهم أي وزاد الشافعية على ما ذكر من أقسام السنة ما هم النبي صلى الله عليه وسلم بفعله ولم يفعل، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يهم إلا بحق محبوب مطلوب شرعا، لأنه مبعوث لبيان الشرعيات. ومنه همه صلى الله عليه وسلم بمعاقبة المتخلفين عن الجماعة. بس طيب. قال مالك رحمه الله وهي حجة. نعم هي حجة، يعني السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم حجة القولية والفعلية والإقرارية والهمية والإيجابية والسلبية، فما تركه فهو سنة، ما تركه فهو سنة، كما أن ما فعله فهو سنة. نعم. يقول للعصمة التي هي سلب القدرة على المعصية، يعني لأنه معصوم، لأنه معصوم. وما هي العصمة؟ قال هي سلب القدرة على المعصية. وهذا التعريف للعصمة فيه نظر ظاهر، لأنه لو كان المعنى للعصمة أنه يسلب القدرة على المعصية لم يكن في ذلك مدح، لأن الذي لا يقدر على الشيء لا يحمد على تركه، لأنه غير قادر، غير قادر. هذا واحد. ثانيا أن المعصوم قادر على المعصية، قادر على المعصية، لكنه معصوم من إرادتها، معصوم من إرادتها، وليس معصوما من القدرة عليها. هو لو شاء أن يفعل المعصية لفعل، لكن الله يصرف إرادته عن فعل المعصية فلا يفعلها. نعم. يقول ولا تمتنع عقلا معصية قبل البعثة، ولا تمتنع عقلا. الحقيقة أن الرجوع إلى العقل في مثل هذه الأمور قد يفتح للإنسان الرجوع إلى العقل في أمور أخرى، ولكن لا مانع من أن نستدل بالعقل في موضع نحتاج إلى الاستدلال به. فقول المؤلف لا تمتنع يعني المعصية عقلا، لا تمتنع عقلا معصية قبل البعثة، لكن هل تمتنع شرعا؟ نعم المعصية ممنوعة شرعا قبل البعثة وبعدها، لكنها قبل البعثة إذا كان الإنسان جاهلا فهو معذور. وقول لا تمتنع عقلا معصية يريد معصية من الرسول لا من كل أحد، فالمعاصي من غير الرسول واقعة قبل البعثة وبعدها، لكن من الرسول يجوز للرسول أن يفعل معصية قبل أن يبعث. ومن ذلك ما جرى لموسى عليه الصلاة والسلام حين قتل القبطي، لما استغاثه على قتله الإسرائيلي، واضح؟ لأن موسى عليه الصلاة والسلام وجد رجلين يقتتلان، أحدهما من شيعته من بني إسرائيل، والثاني من عدوه آل فرعون، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكان موسى قويا شديدا عليه السلام، فوكزه أي ضربه بيده مجموعة هكذا، فقضى عليك مات. فقال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو وظل مبين. وقال: رب إني قتلت نفسا، نعم نفسي فاغفر لي، ظلمت نفسي، ظلمت نفسي. هنا وقال: إني قتلت منه نفسا أخاف أن يقتلون. وكان يعتذر عليه الصلاة والسلام عن الشفاعة في الموقف بأنه قتل نفسا بغير حق. هذه معصية لكن وقعت منه قبل البعثة. نعم. قال: وكل نبي معصوم بعدها من تعمد ما يخل بصدقه فيما دلت المعجزة على صدقه من رسالة وتبليغ، ولا يقع غلطا وسهوا. نعم. كل نبي سواء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره معصوم بعدها أي بعد البعثة من تعمد ما يخل بصدقه. كل ما يخل بصدقه فإنه معصوم منه، مثل الكذب والخيانة وما أشبه ذلك. هذا لا يمكن أن يقع من النبي بعد البعثة، لأنه لو وقع منه لم يبقى للناس ثقة في البعثة، ولا هدم جميع ما جاء به، بل قد قال الله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. كذلك ما نعم. وقول: فيما دلت المعجزة على صدقه، نعم، فيما يعني لا يمكن أن يكذب فيما دلت المعجزة على صدقه. والمعجزة عندهم هي الآية التي تدل على صدق النبي، وهي كونية وشرعية وآفاقية وأرضية، ولكن ينبغي أن نعلم أن تسميتها بالمعجزة ضعيف، وأن الصواب أن تسمى آية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رسول يبعثه الله إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر. فهي آية أي دليل، أي دليل على صدقه. والمعجزة ضعيفة، لأن المعجزة قد تقع من الساحر ومن الكاهن، لأن المعجزة معناه ما أعجز الغيب، وهذا لا يختص بالنبي. والصواب أن نقول الآية كما قال الله عز وجل. نعم. يقول: وكل نبي يقول ما دلت المعجزة على صدقه من رسالة وتبليغ، يعني معناه أنه لا يمكن أن يأثر بما يخل بالصدق من الرسالة أصلها أو من تبليغ. فالرسول الحق لا يمكن أن يدعي أنه رسول إلا وهو صادق، ولا يمكن أن يبلغ شيئا مما جاء به إلا وهو صادق، وإلا لو كذب فيما بلغ ولو بجزء واحد من ملايين الأجزاء لاختلت الرسالة. ولا يقع غلطا وسهوا، ما الذي لا يقع؟ يعني ما يخل بصدقه لا يقع غلطا ولا سهوا، لأن الله قد عصمه من ذلك. والغلط وإن كان يرتفع بقوله إني غلطت لكنه يخل بتصديقه. والسهو كذلك لو قال نسيت فإنه يخل بتصديقه، ولهذا عصمه الله منه حتى غلطا وسهوا. وما لا يخل الذي لا يخل به بصدقه، يعني أمور المعاصي اللي ما تخل بالصدق ولا لها علاقة به، يقول فمن كبيرة معصومون من الكبائر، وما يوجب خسة أو إسقاط مروءة عمدا. خسة يعني دناءة أمام الناس، فالرسل عليهم الصلاة والسلام هم أكرم الناس أخلاقا. أو دناءة أو إسقاط مروءة، يقول أو إسقاط مروءة. المروءة هي الشرف والنبل عند الناس، فإذا فالنبي لا يمكن أن يفعل ما يسقط المروءة، وإن كانت غير حرام، لكن النبي يكون يعني ذا شرف وسيادة، وهذه الأشياء تنافي الشرف والسيادة. وقوله عمدا وفي وجه سهوا، يعني أنها عمدا لا يمكن أن تقع، أما سهوا ففيه قولان. لاحظوا أنه ما سبق فيما ينافي الصدق أن المؤلف قال لا يقع عمدا ولا سهوا، أما في المروءة فذكر الخلاف فيما إذا كان سهوا. قال ومن صغيرة مطلقة، يعني معصومون من الصغيرة مطلقة، وهذه المسألة فيها خلاف في الشرع. قول كبيرة. نعم. وأما ما لا يخل، قوله وأما ما لا يخل بصدقه فيما دلت عليه المعجزة فهو معصوم فيه من وقوع كبيرة إجماعا، ولا عبرة بخلاف الحشوية وبعض الخوارج. وكذا هو معصوم من فعل ما يوجب خسة أو إسقاط مروءة عمدا. قال في شرح التحرير وقد قطع بعض أصحابنا بأن ما يسقط العدالة لا يجوز عليه. قال ابن مفلح ولعله مراد غيره. قلت بل يتعين أنه مراد غيره. انتهى. وأما جواز وقوع ذلك سهوا ففيه قولان، أحدهما وهو قول القاضي من أصحابنا والأكثر أنه يجوز ذلك، واختلف كلام ابن عقيل في ذلك. والقول الثاني وهو المشار إليه بقوله وفي وجه سهوا أنه لا يجوز ذلك عليه سهوا، وهو قول ابن أبي موسى. وأما جواز وقوع الصغيرة التي لا توجب خسة ولا إسقاط مروءة عمدا أو سهوا ففيه قولان، أحدهما جواز وقوع ذلك وهو قول القاضي وابن عقيل والأشعرية والمعتزلة وغيرهم، والقول الثاني وهو المشار إليه بقوله ومن صغيرة مطلقا عدم الجواز، وهو قول ابن أبي موسى من أصحابنا، وقال يجوز الهم للفعل. ومنع الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني وجمع من أصحابنا وغيرهم من الذنب مطلقا كبيرا أو صغيرا عمدا أو سهوا أخل بصدقه أو لا، وهو اختيار أبي المعالي في الإرشاد والقاضي عياض وأبي بكر وابن مجاهد وابن فورك، نقله عنه ابن حزم في الملل والنحل، وابن حزم وابن برهان في الأوسط، ونقله في الوجيز عن اتفاق المحققين، وحكاه في زوائد الروضة عن المحققين. وقال القاضي حسين هو الصحيح من مذهب أصحابنا، وهو قول أبي الفتح الشهرستاني وابن عطية المفسر وشيخ الإسلام البرقيني والسبكي وولده التاج. فالعصمة ثابتة له صلى الله عليه وسلم ولسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من كل ذنب كبيرا أو صغير عمدا كان أو سهوا في الأحكام وغيرها، لأن أمرنا باتباعهم في أفعالهم وآثارهم وسيرهم على الإطلاق من غير التزام قرينة، وسواء في ذلك قبل النبوة وبعدها تعاضدت الأخبار بتنزيههم عن النقائص منذ ولدوا ونشأتهم على كمال أوصافهم في توحيدهم وإيمانهم عقلا أو شرعا على الخلاف في ذلك، ولا سيما فيما بعد البعثة فيما ينافي المعجزة. قال ابن عطية وقوله صلى الله عليه وسلم إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة إنما هو رجوعه من حالة إلى أرفع منها لتزايد علومه وإطلاعه على أمر الله تعالى واطلاعه على أمر الله تعالى، فهو يتوب من المنزلة الأولى إلى الأخرى، والتوبة هنا لغوية. انتهى. هذه المسألة في الحقيقة الخوض فيها يعني قد يكون من الأمور التي أحدثت، ولهذا لا تجد مثل هذه البحوث عند الصحابة والتابعين. والذي تدل عليه الأدلة أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الكذب والخيانة والفواحش وما يسقط المروءة والأخلاق الرديئة، وأما الأعمال فقد يقع منهم الذنب ولكنهم معصومون من الإصرار عليه، فيختلفون عن غيرهم أنهم معصومون من الإصرار عليه، لا بد أن ينبههم الله عز وجل عليه حتى يتبين الأمر. أما غير الأنبياء فهم غير معصومين من الإصرار عليه، قد يذنب الإنسان الذنب ويصر عليه ولا يجد موقظا لا من الله ولا من الناس، أما الأنبياء فلا بد أن ينبهوا على هذا. قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. وقال تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وقال الله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وقال تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الذنب قد يقع من الأنبياء ولكنهم معصومون من إيش؟ من الإصرار عليه، ولهم من الفضائل ما يوجب أن يغفر الله لهم ما حصل منه. وهذه البحوث التي يبحثها مثل هؤلاء العلماء رحمهم الله نحن في غنى عنها، ما دام أسلافنا خلفاء الراشدون والصحابة وأئمة التابعين لم يتكلموا عليها فما بالنا نحن نتكلم، نسكت ونقول لهم من المنزلة عند الله عز وجل ما أوجب أن يغفر الله لهم وإن كان وإن أذنوا. نعم الله أعلم. مثل خلنا نشوف، اختار الله لهذا الزاني أن يزني مثلا، اختار الله لهذا الرجل أن ينكسر ويذهب ماله، ها؟ في خيرة، قد يكون في خيرة. لا سبحان الله، رب أولا قد الغالب أن من اغتنى طغى، هذا الغالب، ولذلك تجد الانقياد في الضعفاء للأنبياء أكثر من انقياد الملأ، عرفت ولا لا؟ ثانيا إذا قدر أن هذا الرجل الذي أعطاه الله المال كان رجلا صالحا ثم تلف ماله، قد يكون قد علم في المستقبل أنه لو بقي على غناه انحرق، فيكون في هذا خير. هذه من جهة، من جهة أخرى قد يكون عبرة لغيره، لأن الله عز وجل يدبر الأمر لا على مصلحة فردية، قد يكون في هذا عبرة لغيره لمن هو غني وقد أمل الغنى إلى أن يموت فيعتبر. اي نعم، هو بالمؤمن على كل حال، بالمؤمن على كل حال، وذلك بينه الرسول قال انه اذا اصابته ضراء صبر فكان الصبر خيرا له. انا اقصد ان في بعض الناس مثل ما قصصت مثلا يقول ان كان غني ثم افتقر نعم وتسخط تسخطا يعني جديدا حتى كاد يعني يكون هيك على هذا الحال. هذا لم يصبر، هذا يعاقب على عدم الصبر. لكن يعني ما صار خير، ها؟ ما صار هذا الاتقاء خير، لأنه كان لتسخطه. إيه معلوم، لأنه صار شر، هو الذي فعل بنفسه. طيب هو الذي فعله بنفسه، لو صبر لكان خيرا له. حتى الذين لم يتبعوا الرسل لو تبعوهم لكان خيرا، لكنه مؤمن لكن عصى في هذه الحالة. أتى بخصال من خصال الكفر. ما أكثر ما تحتج به. نحن ذكرنا، أنا بحيلك على شيء لجل تأمل وتأمل أحسن من الجواب. في كتابنا عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة أهل السنة والجماعة عندك؟ خلاص ارجع لي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله. صلى الله وسلم عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ما اختص مع النبي صلى الله عليه وسلم به فواضع، وما كان في دليل كنوم أو يحتمله في جلسة الاستراحة، ولبسه السكي فمباح، وبيانه بقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. لا، بقول كصل. وبيانه بقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، أو بفعل إن جهادة كقطع من سوء، وغسل من فواجب العين، وغير ذلك من فعله إن علم صفة بوجوب أو ندب أو إباحة بنصره أو تسويته بمعلومها، أو بقرينة تبين إحسانها، أو بوقوع لبيان لمجمل أو امتثال لنص يدل على حكم فأمته مثله. بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما المراد بالسنة اصطلاحا؟ الهم. طيب، إذن قول الرسول وفعله وإقراره وهمه، نعم، هذه السنة. طيب، هذه السنة الاصطلاحية هل يدخل فيها الواجب؟ يدخل فيها الواجب. طيب صح، أين في هذا التعريف يدخل فيها الواجب. طيب، هل يقع من الأنبياء معصية؟ أنت عبد الله، مطلقا لا. أنا أقول رجحنا كلام مؤلف في هذا، فيها أشياء غير مسلمة. نعم، لا يقع منه. مثل النساء ما يعتبر ذلك. وقع من رسول النسيان، وقع في العبادات، وقع في القرآن. خطأ يقع من الرسول، عفى الله عنك لما أذنت لهم. نعم، ما كان مخلا بالأمانة أو بالرسالة فإنه ممنوع، مثل الكذب والخيانة. طيب، وغيرها من المعاصي؟ الفواحش. نعم، والشرك. طيب، هل يقرون على المعاصي التي تقع منهم؟ لا يقرون. نعم، أحسنت، تمام. طيب، قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقع منه ذنب، وأن قوله تعالى: يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك، أي من ذنب أمتك عليا. أقول قال بعض العلماء إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقع منه ذنب، وأن قوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أي من ذنب أمتك. نقول هذا القول خلاف ظهر الآية، يعني إذن أنت الآن تمنع استدلالهم بهذه الآية، ولكن هل هناك ما يرد عليهم بقولهم إن الرسول لا يقع عليه ذنب، لا يقع منه ذنب؟ طيب، ولا في شيء صريح؟ هنا